يقول السائل: من هم أهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد العلماء، العلماء علماء السنة، ثم كبار الدولة كذلك المسؤولين كلهم أهل الحل والعقد. نعم. يقول السائل: كيف نجمع بين عدم الشهادة لمعين وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله، شهداء الله في أرضه؟ هذول أثنوا عليه خير، ما قالوا هو في الجنة أو في النار، نقول أثنوا عليه خيرا، ما قالوا في الجنة أو في النار، فقال أنتم شهداء الله في أرضه، هذا نرجو أن الله عز وجل يقبل شهادتهم ويعفو عنه لو كان يعلم عنه غير ذلك. ما حكموا عليه، قالوا في الجنة أو في النار، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجبت، جاء وجبت، لأن الله أطلعه على ذلك، أما أنت ما تدري هي وجبت أو ما وجبت. فكون نثني عن إنسان بخير أو نخاف عليه هذا حسب ما يظهر لنا، والله عز وجل هو الحكيم العليم. يقول السائل أكثر من سؤال، يقول: إذا كان والي الولي ولي الأمر في البلاد رجل كافر، هل يجوز الخروج عليه؟ ما دام أنه قد تولى الأمر واستتب له وبايعوه فأنت تبعا وتسمع وتطيع ما لم يأمرك بمعصية الله، ما دام أنك مستقيم على دينك ومتروك لك أمرك، إن استطعت الهجرة فهاجر، وإن لم تستطع وأنت متروك لك دينك ولهم دينهم فلا تحرك ساكن، احمد الله واسأل ربك العافية. نعم. يقول السائل: هل يدعى على الكافر إذا هل يلعن الكافر إذا مات على كفره؟ إذا مات يقينا على كفره يدعى عليه، إذا تيقنت أنه مات على الكفر يدعى عليه، ولو ما دعيت عليه وما الفائدة من كون تدعو عليه؟ إذا مات كافر فالله سيكفيك أمره، الله عز وجل أعد النار للكافرين لو ما دعيت عليه أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم.